بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث في لا زال كلامنا أيها الأحبة في التعليق على حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه. وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ما جاء من سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الوضوء. وهنا أريد أن أنبه إلى أنه وقع سبق لسان في تحديد الوجه، فقلت من السبال إلى السبال، وهذا خطأ نبه عليه أحد الإخوان. إنما الكلام في الوجه هل هو إلى العذار أو إلى الأذن، هذا كلام أهل العلم في هذا، وأما السبال فهو طرف الشارب، وما ذكرته خطأ. وعلى كل حال الجمهور يقول من الأذن إلى الأذن، ومن أهل العلم من يقول من العذار إلى العذار، وما خلف الأذن ليس منه، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. على كل حال هنا يقول: فحدث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو ابن عبسة، انظر ما تقول، يعني تثبت مما تقول، توثق مما تقول، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، بمعنى أنه إذا توضأ حصلت له هذه الأمور جميعا، في غسل الوجه وفي غسل في المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين كما سبق في الحديث ما يحصل به من غسل الخطايا. الشاهد أنه أراد أن يتحرى وأن يتثبت في ذلك، فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. وليس مراده بأنه لا يحدث بالحديث إلا إذا سمعه 7 مرات أو نحو هذا، وإنما إذا سمعه وتوثق منه فإنه يكفي بسماع واحد أن يحدث به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فالمقصود أن الإنسان إذا سمع مرة واحدة فإن ذلك يسوغ له روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان متوثقا. لكن هنا أراد أن يبين أنه قد توثق من ذلك وضبطه غاية الضبط، ولم يحدث به حتى حصل له هذا الضبط التام، حيث سمعه ما يقرب من 7 مرات. وهذا يدل على تحري الصحابة رضي الله عنهم، السامع والراوي. ومعروف من أخبارهم أن الواحد منهم كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يتغير لونه، ومنهم من لا يحدث إلا على طهارة، ومنهم من يغير جلسته، ومنهم من كان يقول بعد الحديث أو نحو هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تحريا وتحرزا. ومنهم من كان مقلا من الحديث، والسبب هو التحري والتحرز، فيخافون من الوقوع في الخطأ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النووي رحمه الله بعض الجمل من هذا الحديث وفسرها، وقد مضى ذلك. يقول: قوله جراء عليه قومه، قال: هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة، ورواه الحميدي وغيره قال حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم، وقد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. وقوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، يعني أن الشمس تطلع بين قرن شيطان وتغرب بين قرن شيطان، قال أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون، يعني عدوا هذا من قبيل المجاز، وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. فالأصل حمل الألفاظ على ظواهرها إلا لدليل. فبعضهم قال إنه يتطاول وليس له قرون، وإنما عبر عن فرعي الرأس بالقرنين. وبعضهم قال على ظاهره أن له قرون، أن له قرونا، فهو يتطاول فتطلع الشمس بين قرني الشيطان، فيكون أولئك، أعني أهل الإشراك، حينما يسجدون يسجدون له. والواجب حمل نصوص الوحي على ظواهرها من غير تعرض لها بتحريف أو تأويل أو الحمل على المجازات البعيدة إلا لدليل يجب الرجوع إليه. فالشاهد هنا قال وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به، وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. بقي حديث واحد في باب الرجاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.